قد اهتدى افراح افراح افراح الندى يا فوز من قد اهتدى افراح افراح افراح الندى يا فوز من قد اهتدى الكون غنى منشدا يا فوز من قد اهتدى الكون غنى منشدا يا فوز من قد اهتدى في احمد وايدا فانا لا عيشا ارغدا في احمد وايدا فانا لا عيشا ارغدا في احمد وايدا فانا لا عيشا ارغدا افراح افراح افراح الندى يا فوز من قد اهتدى بشرى في احمد وانذرى كل نبي بشرى في احمد وانذرى ان امنوا بايه وصدقوا بهديه ان امنوا بايه وصدقوا بهديه افراح افراح افراح الندى يا فوز من قد اهتدى افراح